وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، حقيقة هو فعلا الخاطرة النهاردة المفروض أنا اللي أتكلم، بس أنا مش هقدر أتكلم، مش قادر اتكلم. انا قعدت لان الشيخ اقسم بالله اني اقعد، بس انا قعدت مش قادر، ما اقدرش والله، ما اقدرش والله. انت قادر؟ الحمد لله وحده، صلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمائنا ومشايخنا، وأن يرزقنا حسن التأدب بين أيديهم، اللهم آمين. الخاطرة كانت بعنوان لا تضيع الفرص، فالحياة كلها من أولها إلى آخرها فرص، ويظهر هذا جليا في حياة الناس التجارية. لما يكون واحد معدي على محل ويقرأ مكتوب بره كده أوكازيون، يقول لك والله فرصة، فيخش يشتري حاجات حتى لو هو مش هيستعملها. ليه؟ يقول لك فرصة، سعرها رخيص والجودة عالية، وأكيد أنا في وقت من الأوقات هستخدمها. فترى الناس يقبلون على هذه الأماكن لا لأنهم يحتاجون ما فيها، ولكن يرون أن فيها فرصة. والمسلم لا يدع فرصة من الفرص التي يحصل بها على مغفرة الله تبارك وتعالى إلا وانتهزها. يعني مثلا عكاشة بن محصن لما سمع الحديث إن في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب والكلام ده، قال دي فرصة، على طول رفع يده، يا رسول الله يا رسول الله، ايه ادعو الله ان اكون منهم. في لحظتها قال النبي له انت منهم. واحد تاني قال طب والله دي حاجه حلوه قوي، وانا قال سبقك بها، وقفل الباب. فتخيل بالله عليك الذي انطق هذا الرجل، الله سبحانه وتعالى يعلم الله ان في حاجه جواه، صدق جواه، وإنه حريص على الخير وعمل الخير، فانتهز الفرصة دي، فكان من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الفرص دي كتير بتيجي على الإنسان والإنسان بيضيعها. إحنا كمسلمين في فرص كتير جدا بنضيعها. على سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم، مقطع فيديو جميل جدا منتشر، إن بيجيب لك الجماعة اللي هم الخمسة أغنى ناس في العالم، أغنى ناس في العالم، ويجيب لك من خمسة وينزل 5 4 3 2 1، المفروض واحد ده أغنى واحد، مش كده ولا إيه؟ فأنت تتفرج على الفيديو ويقول لك المليارات من الدولارات اللي عندهم، لما جه عند رقم واحد الفيديو اتغير، بدل ما هو بيذكر أسماء وأرقام بدأ يجيب مشهد لواحد بيسجد في الأرض. هو ده أغنى واحد؟ ده أغنى واحد؟ ده أغنى من واحد عنده 100 مليار دولار، ويروح جايب لك بقى الحديث ركعة الفجر خير. ها، يا سلام يا سلام، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. يعني ممكن واحد يضيع عمره كله، العمر كله بيضيعه علشان يبني بيت 3 أدوار، بيضيع العمر كله عشان يبقى عضو معرفش ايه في مجلس ايه جنب ايه اللي ورا ايه، عمره كله بيضيع. لا، النبي يقول لك ركعة الفجر، ركعتين دول خير من الدنيا وما فيه، خير من ان انت تبقى ملك لملوك الارض كلهم مسيطر، تمام. ومع ذلك هذه الفرصة يضيعها كثير من الناس. ركعتين السنة، هذه الفرصة يضيعها كثير من الناس، وهي سهلة جدا. يعني احنا كمسلمين مثلا بنبدأ نتعامل مع المساجد ظهر عصر مغرب عشاء، لكن بنيجي عند الفجر وامتحان صعب جدا، صح ولا لا؟ امتحان صعب، رغم ان في فرصة عظيمة وهي ان تصلي هاتين الركعتين، الاثنين دول بس كده، ربنا يديك اجر خير من الدنيا وما فيه. ويا سلام لو تصحى بدري شوية كده وتاخد الفرصة من اولها، اللي هي ايه؟ اللي هي اذا كان الثلث الاخير من الليل يتنزل ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله، يقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من طالب لحاجة فاعطيها له، هل من كذا، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر، وذلك في كل ليل. بالله عليك قل لي عندك مشاكل كتير جدا، طب قلت له المشاكل اللي عندك؟ قلت له؟ امال قلت لمين؟ قلت للناس؟ وقفت المشايخ وسالتهم، واصحابي وسالتهم، وجيراني وسالتهم، وما خليتش واحدا لو سالته، وكتبت على الفيسبوك واستشرت الناس؟ طب ليه؟ لا تسالن بني ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تحجب، الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يساله يغضب. انت وقفتني ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. قعدت تشكيلي وتقول لي اصل انا واصل وفصل، وانا قاعد اسمعك ربع ساعه نص ساعه، انا هعمل لك ايه؟ انا هعمل لك في ايدي ايه اعمله لك؟ انا لو في ايدي حاجه كنت عملتها لنفسي، صح ولا لا؟ انت تقف على باب من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، قلبك متعلق بميت، وتركت الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ما تقوم بدري شوية، نص ساعة ساعة كده، توضأ وصلي ركعتين وشكيله. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني. ها بس هي دي الجهة الوحيدة اللي انت تديها وشك وتشكي بقى وتدعي وتطلب؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا أخي إزاي ربك سبحانه وتعالى يفتح لك الأبواب ويقول لك سل تعطى، قول بس أنت أطلب، وعندك المشاكل كتير، قل له يا رب زوجتي تعباني، قل له يا رب عيالي تعبني، قل له يا رب الأرزاق ضيقة والصحة، قل له يا رب الدنيا غالة رخصها، قل له يا رب أنا مظلوم انصرني، قل له يا رب الأمة ضيعة رجعها، قل له يا رب فلسطين بتروح والإسرائيليين الصهاينة كبسين على نفسنا، يا رب احنا ملناش حيلة يا رب، ها يا رب خلصنا منهم يا رب، ها قل له سبحانه وتعالى يسمع منك ويجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه فرصة كمان بنضيعها، فرص كتير جدا جدا جدا، منها مثلا التبكير للمسجد وانك تخش المسجد بدري شويه. في مشكله ان انت يبقى عادتك وطبعك انك الاذان ياذن وانت فين؟ في المسجد قدر المستطاع، مش كده ولا ايه؟ طب انا هستفيد ايه يعني بالكلام ده؟ لا تستفيد كتير. انت مثلا لو الاذان ده اذن وانت قلت زي ما المؤذن قال، يحصل لك ايه؟ هتدفع فلوس، تاخد جهد، هو هيقول الله أكبر، أنت هتقول وتمشي معاه لغاية تحت كده، الحي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الحي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، خلص الأذان تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمات محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إيه أنت تعبت في كده؟ حاجة بسيطة جدا، ربنا يديني إيه؟ قال غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يا سلام، امال ايه ده؟ غير كده كمان ان بين الاذان والاقامه دعاؤك لا يرد. الناس بتضيع الفرص دي كلها ليه؟ دعاؤك بين الاذان والاقامه لا يرد. ويا سلام عليك بقى لو تنتهز الفرصه وتبني لك كل يوم قصر في الجنه. خلي بالك، قصر في الجنه لبنه من فضه ولبنه من ذهب ملاطه المسك، ها في الجنة، في الجنة كل يوم كل يوم، بس السعي للآخرة محدود والهمة للآخرة معدومة. الناس بتتعامل مع الآخرة من باب وقت الله يفرجها الله، احنا فين والآخرة فين، لكن يتعامل مع الدنيا، يتعامل مع الدنيا يعني كأنه مخلد فيه. أنا أفتكر مرة من جملة ما يقال يعني ويحكى يعني، إن احنا كنا بنصلي التهجد زمان يعني في أحد المساجد، وجي واحد قال انتوا يا جماعة بتسحروا ايه؟ قلنا له والله احنا مسجد البحر في عزبة البرج، احنا والله نظمنا في السحور في العشر الأواخر من رمضان ان كل واحد بيجي المسجد بيجيب سحوره وسحور زيادة معاه، بيجيب سحوره ها وسحور زيادة معاه، وبعد التهجد نقعد ناس تتجمع وناس بتاكل. قال لا لا لا سيبك من الكلام ده، طب هنعمل ايه؟ قال لي بص امسك الكلام ده قبل العشاء، قال لي امسك الميكروفون وقول للناس انتوا معزومين النهاردة على كباب. ايه وربي انا بحكي لك الكلام ده عشان اوريك ازاي الانسان يجري على الدنيا قوي، ها انتوا معزومين على ايه؟ على كباب. كباب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ازاي يعني تعمل ايه؟ قال لي انا هجهز سندوتشات للناس المتهجدين. قلت له جزاك الله خيرا، تمسك الميكروفون انتم يا جماعه ان شاء الله انتم معزومين طبعا. والله العظيم على كباب. طبعا الاشاعه انتشرت في البلد وبدا القاصي والداني يعرف بالموضوع، الناس صلت في الشارع ورب الكعبه صلوا في الشارع، مع ان كلام يحصل او ما يحصلش ده حاجه مش في ايدينا يعني الله اعلم. بدات الناس تيجي واحنا مثلا في الثلاث ركعات الاخاره دول بدأت أدعي في وقت ما قلت اللهم اهدنا فيمن هديت، والكباب دخل ريحته عبقت الجامع، والله ما حد قال أمين. أنت متخيل؟ وأنا عمال أدعي أدعي ها وأقول ها يمكن الناس هتقول أمين، ولا حد قال أمين، كان ناقص يسيبونه ويخرجوا. وقامت المعارك من أجل هذه اللقمة. أنا بسأل سؤال، هو إحنا محرومين؟ إحنا محرومين؟ لا. امال ايه اللي بيحصل؟ الطبع اللي جوه بيتحرك، جبلت القلوب على حب الدنيا والجري وراءها فيجري وراها ان شاء الله يا رب يكون على زبدياي هيحارب عليه. انا شفت سياره بتوزع كراتين بتوزع وجبات على الناس في الشارع كده، لقيت ناس ركنت سيارات ملاك، ناس نظيفه جدا ركنت السيارات ونزلت تاخد زي الفقراء المساكين اللي في الشوارع. بقيت اتعجب ليه يا جماعه؟ ليه تعملوا في نفسكم كده؟ ليه التدني؟ لا ده مش تدني، يقول لك لا يا عم ده البحر يحب الزياده ها، والنفوس جبلت على الجري ورا الدنيا. طب والاخره اين ابناؤها؟ اين رجالها؟ هم فين؟ ليه ما يبقاش الانسان حريص على كل فرصه من فرص الخير؟ ليه ما يبقاش عندك همه عاليه للاخره كما هي للدنيا؟ انت لن تعمر في الدنيا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما ها بعض أو بعض يوم، فاسأل العاديين والله ما احنا عارفين، احنا عدنا فترة بسيطة جدا يعني مش كتير. طيب تخيل بالله عليك الإنسان اللي عرف كده هو في الدنيا إن الدنيا دي لا تساوي ها لقطة مشهد في فيلم، مشهد لمحة في حلم، إزاي أنت تضيع عمرك عشانها وتنسى الآخرة؟ من الفرص برضو اللي أنا بذكر بها نفسي وإياكم أنه من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. 2 قبل الفجر أو اللي احنا قلناهم في الأول، و4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، تصليهم كل يوم يبنى لك قصر في الجنة. تعبت في حاجة؟ لا. قل لي معقول كل الأجور دي مع الأعمال البسيطة دي؟ أقول لك أيوة. ليه؟ لأنك تتعامل مع الله جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى يتقبل منك العمل على قدرك، ثم هو يعطيك الأجر عليه على قدره، وما قدر الله حق قدره. الجهة الوحيدة اللي بتعاملك عشان تربحك وتعطيك هي جهة الله سبحانه وتعالى، فلا بد وأن نقبل عليها. لا تضيع الفرص، لا تضيع الفرص، فإن اليوم الذي يمر لا يعود مرة أخرى، ونحن والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أحوج ما يكون لحسنة واحدة نأخذها في الدنيا حتى نتمتع بها بين يدي الله تبارك وتعالى غدا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، منه وكرمه اللهم آمين. وأعتذر مرة أخرى شيخنا شيخ إبراهيم، جزاك الله خيرا، شكر الله لك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.